وهل من قصر لحيته يعتبر عافيا، وهل هي من المعافي الكبيرة أو من الصغائر؟ وتعليقكم على هذا بكل وضوح، هل الأخذ منها أو حلقها أو تقصيرها يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ هو معصية لله عز وجل، أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما كون ذلك من الكبائر فقد يقال إنه من الكبائر، لأن تشبههم بأهل الشرك، والنبي عليه السلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وعيد عظيم. وقد يقال إنها من الصغير لأن لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا. فالحاصل أنها محتملة، أن تكون كبيرة محتملة أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح ما أعلم يقتضي أنها كبيرة. فالواجب طاعة الله ورسوله سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، يجب الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.